أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. قال: أولا أكون عبدا شكورا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال: إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد أو على هذا المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. فقال أبو أمامة: عليكم بالسواد الأعظم. قال: فقال رجل: ما السواد الأعظم؟ فقال أبو أمامة: هذه الآية في سورة النور: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في الترغيب في شكر المنعم سبحانه تبارك وتعالى والمكافأة على المعروف. الإنسان خلقه الله سبحانه تبارك وتعالى وأنعم عليه، وأمره أن يعبده سبحانه تبارك وتعالى وحده، وأمره أن يشكره، ووعد على ذلك: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأمر عبده بشكره سبحانه تبارك وتعالى، وأمره أيضا أن يشكر من أنعم عليه ومن أحسن إليه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالإنسان إذا أحسن إليه إنسان المفترض عليه أن يرد هذا الجميل، وأن يحسن إلى من أحسن إليه، ولا يعامل بالنقيض، لا يعكس الأمر فيحسن إليه إنسان فيسيء إليه، يسدي إليه معروفا فإذا به يقلب عليه ظهر المجن. لا، ولكن إذا أحسن إليك إنسان فاشكر له إحسانه عليك، وادع له ربك سبحانه تبارك وتعالى إن لم تقدر على أن توفيه ما أو جزاء إحسان. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث المغيرة بن شعبة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه. قام صلى الله عليه وسلم يعني يصلي من الليل، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان فقط كعادتنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم رمضان وغير رمضان. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة. قالت: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث صلوات الله وسلامه عليه في رمضان وفي غير رمضان. يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، يقوم من الليل ليلا طويلا، من قيامه تتورم قدماه، يبقى هذا قيام ساعات، ساعات طويلة يقومها بين يدي ربه عليه الصلاة والسلام، حتى إن قدماه لا تتورمان من طول القيام. فيقال له في ذلك: يعني أنت تتعب نفسك، لما تفعل هذا؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. يقول صلى الله عليه وسلم: أولا أكون عبدا شكورا؟ يعني إذا كان الإنسان يصلي ويقف بين يدي الله عز وجل وقوفا طويلا ليغفر له الله سبحانه، طيب إذا غفر الله أفلا يستحق أن يشكر على هذه المغفرة سبحانه؟ فالعبد عبد لله في كل أحوال، في وقت ما يرجو من الله عز وجل أن يغفر ويكفر السيئات عبد لله، في وقت ما يعطيه الله عز وجل النعمة عبد لله، فهو بين راضي رحمة الله ومغفرته سبحانه، وراضي ثواب الله سبحانه، وراضي نعمة الله سبحانه، وفي كل الأحوال يشكر العبد ربه سبحانه بحسن العبادة. حديث لأبي هريرة رضي الله عنه رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذا أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة فيحب أن يرى أثر هذه النعمة على هذا العبد. أنعم الله عز وجل على عبد بمال، يحب أن يرى أثره عليه، أن يرى أثره عليه. والإنسان يلبس ثيابا طيبة، وليس معنى ذلك أنه يأتي بأفخر الثياب وأفخم الثياب حتى يغيظ غيره مثلا، حتى يكسر قلب الفقراء، لا مش ده المطلوب. ولكن المطلوب أنك إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة تاخدش النعمة تخبيها وتظهر أمام الناس على أنك فقير، يقوم الفقير المحتاج ما يجيلكش، مش هيجي يسألك لأن شايف ما هيئتك زيك زيه، هيسألك ليه؟ ولكن إذا وجد هيئة الإنسان تدل على أنه عنده غنى وعنده نعمة، لعله يأتي إليه أعطني مما أعطاك الله، فيتصدق ويعطي الفقير مما أعطاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك ينبغي على من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أن تظهر أثر هذه النعمة عليه، ولكن بغير بزخ، بغير خيلاء، بغير افتخار على الخلق، بغير تكبر وغرور. وليست النعمة نعمة المال فقط، كل نعمة يعطيها الله عز وجل للعبد، إذا أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة العلم فعلى ذلك يظهر أثر هذا عليه، لا يكتم العلم عمن يحتاج إليه، ولكن يبذل علمه، فكلما بذل كلما زاده الله سبحانه وتبارك وتعالى علمه وزاده من فضله ورحمته سبحانه. ولكن لا يكون ذلك على وجه الخيلاء والفخر والغرور، وأن يري الناس مكانه ومنزلته، وقد عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أحد هؤلاء الثلاثة رجل علمه الله عز وجل القرآن فحفظه وقرأه وقام به أمام الناس، فأتي به يوم القيامة فقال له الله عز وجل وذكره نعمه، ما عملت فيها؟ قال يا ربي حفظت القرآن وقمت به وعملت به. فيقول له كذبت، كذاب. وتنادي عليه الملائكة كذبت، ليه كذب هذا الإنسان؟ قال قرأت القرآن ليقال قارئ، ليقال قارئ. يبقى هنا حفظ القرآن وقرأ القرآن حتى يقول عنه الناس ذلك، أنه طلب الأجر من الناس. وقد عرفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا بقراءة القرآن أي بحفظه، قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تدفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. هنا القرآن عبادة لله، ليس حفظ القرآن عشان أوري مكاني للناس وأقول لهم أنا حافظ، أنا إلا أكون لكم إماما عشان أنا اللي حافظ وأنا كذا وأنا كذا وأنا أفضل الناس صوتا وأنا وأنا، هذا يطلب الدنيا ويطلب الناس بهذا الشيء. لا يحفظ القرآن ليأخذ أموال الناس، قال صلى الله عليه وسلم ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به، لا تجفوا عن القرآن فتتركوه ولا تغالوا فيه فتتنطعوا فيه ولا تطلبوا به الدنيا، تروح للناس عايز الدنيا بهذا، أصلا أنا حافظ الدين، تمد يدك للناس في ذلك. ولكن تظهر أثر النعمة أنك تعلم غيرك، وجدت من يحتاج أن يتعلم منك العلم أو يتعلم منك القرآن، لا تظن على إنسان بأن تعلمه لكونه فقيرا لكونه ليس معه، لا مش معلمك إلا لما تدفع إليه، تمنع الناس، تعطي لمن لا يريد حتى تأخذ عندهم وداها، وتترك من يحتاج ومن يريد لأنه ليس معه ما يعطيه إليه. فالإنسان يتعلم العلم الشرعي ليبذله للخلق لا لدنيا، وإنما ابتغاء وجه الله سبحانه، فمن بذل ابتغاء وجه الله سبحانه أعطاه الله سبحانه في الدنيا وفي الآخرة، ومن بذل ابتغاء الناس هذا مصيره، قال له أدخلوه النار، أدخلوه النار. قرأت القرآن ليقال قارئ، تعلمت العلم ليقال عالم، فقد قيل خلاص خدت ثوابك في الدنيا، قالوا عنك صوتك حلو، قالوا عنك بتقرأ، قالوا عنك حافظ، يلا على النار والعياذ بالله. احذر من أن يكون عملك تبتغي به الدنيا وتطلب به وجوه الناس أن تجمع الناس إليه أو أن تجمع الناس عليه. من الأحاديث اللي جاء في هذا المعنى، في معنى الشكر لله عز وجل، حديث آخر لأبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. الطاعم الشاكر، الطاعم الآكل يأكل، اللي مش صائم الغير الصائم، هذا طبعا في غير الفريضة، إنسان آكل وبيشكر الحمد لله يا رب أعطيتني كذا وكذا، يشكر من قلبه، يشكر بلسانه، يشكر بفعله، يتصدق على الناس ويعطي الناس لأنه عرف هذه النعمة العظيمة من الله، أطعمه وسقاه. فضل النعمة أن تطعم، لعلنا أكثرنا لا نعرف فضل هذه النعمة، أدينا بناكل وبنشرف مش حاسين بها، لكن شوف إنسان مشلول كده بيأكل إزاي، تروح اتفرج عليه، إنسان عنده شلل نصفي يأكل، تحط اللقمة بقه ما يعرفش يبلعها، يفضل يمضغ شمال ويمين ما تجيش، إنسان آخر عنده شلل كامل ما يعرفش يبلع، يتحط له خرطوم في مناخيره وينزل له به السوائل إلى معدته. لعل إنسان سليم مثلك ولكن ليست عنده حاسة التذوق أو حاسة الشم، إنسان ما بيشمش، وبعدين تقول له أكلت الشيء فلان مش مستطعم به، مش شامل ريحته، إنسان ما عندهش حاسة التذوق في لسانه محروم منها، فتأكل أنت وتطعم الطعام وتتذوقه شيء جميل طيب بتأكله، ونعمة الزرد البلع إنك تبلع هذا الطعام. كم من إنسان يمضغ يجي يبلع عسير عليه جدا، لعل أطفال مولودون على هذه الشاكلة، طفل صغير مولود إنه ما بيقدرش يبلع، تحط الطعام في فمه وبعدين يعود زقوله الطعام في عضلات الفم وزقوله في رقبته لغاية ما ينزل الطعام إلى معدته، هذا طفل صغير على هذا الحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل شكرنا هذه النعمة إنك بتأخذ الطعام من غير ما تفكر؟ هذا الآخر يفكر إزاي حنمضغه، هتقعد قد إيه اللقمة بقي، حبلعها إزاي. وجدنا إنسانا عنده سرطان، ما فيش غدد لعابية بتنزل سائل في فمه، بيبلع الطعام، كيف يبلع هذا الطعام؟ يقعد يمضغ الطعام، يأخذ كل شوية مية وراء كل لقمة مع كل لقمة، والآن اخترعوا له سائل من السائل يستوردوه من أمريكا من أوروبا، سائل يضاهي اللعاب عشان يحطه وراء كل لقمة يبقى يدي طعم اللعاب. هل شكرنا هذه النعمة من الله سبحانه تبارك وتعالى أننا نجيد أن نمضغ الطعام في أسنان؟ هل نظرت لإنسان ما فيش فيه أسنان لا يمضغ الطعام ويحرم على نفسه أنواعا معينة لا يأكلها لأنه لا يقدر على المضغ، وهذا لا يقدر على البلع، وذاك لا يقدر على أنه يجعل الطعام لقمة في فمه بسائل الفم؟ أليست هذه نعمة لله سبحانه وتبارك وتعالى؟ إذا جلست وأنت تبصر طعامك وتمد بيدك ما بتطش إيدك هنا وهنا، وأنت ترى الصحن هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، فتستمتع بنظرك وتنتقي بيدك، نعم كبيرة جدا جدا من نعم الله سبحانه على العبد. إنك تمشي أنت جالس الآن في المسجد ما بتفكرش حتروح إزاي، أنت حاجة تلقائية حتقوم وتمشي وتصل إلى بيتك. لعل إنسانا يكون مشلولا يفكر حنمشي إزاي، يا ترى أول خطوة وأنا طالع برا الجامعة حطلع برجلي هحط رجلي إزاي، وأنا بيحسبها عشان يمشي 3-4 متر حد إزاي هذه الخطوة، والخطوة الثانية حعديها إزاي. هذه نعم عظيمة من نعم الله، وكم من نعم الله على الإنسان لا يشكرها. إذا عرف هذه النعم وشكر لله عز وجل هذه النعم فهذا هو الشافع الحقيقي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر، يطعم ويشكر الحمد لله يا ربي أطعمتني رزقتني هذا الطعام من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا جعل له مخرجا. سئل ملك من ملوك بني أمية، سئل عن طعامه عن شربة الماء، هذه الشربة من الماء لو حرمت منها يا أمير المؤمنين كم تدفع فيها؟ قال أدفع نصف ملكي، نصف ملكي يدفع في شربة ماء لو حرم منها. قيل له أرأيت لو دخلت جوفك ولم تخرج ما عرفتش تتبول كم تدفع فيها حتى تخرج؟ قال أدفع ملكي كله، ملكي كله حتى يتبول. كم من إنسان يكون عنده عسر في البول وعشان يدخل دورة المية يقضي حاجته يصرخ وصوت عشان يخرج منه هذا البول ولعله لا يخرج وينزل منه قطرات، وإحنا بنعم الله عز وجل علينا نقضي حاجتنا في نعم من الله سبحانه. هذه النعم تشكر نعمة الله عز وجل عليه. كم من إنسان لا يجد هذه النعمة والواجد لها لا يشكر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالطاعم الشاكر الذي عرف النعمة عرف فضل الله عز وجل فشكره عليها، هذا كالصائم القائم أو كالصائم الصادق. صام إنسان عن الطعام والشراب، صام ما بيأكلش ولا بيشرب، من وراء ذلك أنه يصبر على الجوع على العطش، مثل الإنسان الذي أكل فشكر الله سبحانه على هذه النعمة العظيمة. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. عن النعمان بن بشير مثله ولكن أطول منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. يعني الإنسان اللي معتاد على الشكر يشكر كل حاجة، كل نعمة ربنا أعطاه إداله لقمة الحمد لله، إداله تمرة، إداله شق تمرة، أعطاه له مليون، إذا كثير شكر الله عز وجل عليه، قليل شكر الله عز وجل عليه، فكل نعم الله عظيم، نعم الله عظيم. هذه التمرة التي قد يستقلها إنسان هل يقدر أن يخلقها؟ لو حرم منها أليس يشتهيها؟ فإذا أتته فليحمد الله سبحانه تبارك وتعالى على نعمه العظيم. من لم يشكر القليل، من لم يعتد أن يشكر القليل لا يشكر الكثير، يبقى حيجين الكثير ويتبطر على الكثير فلا يشكر المنعم سبحانه تبارك وتعالى. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. تعود نفسك أن تشكر من أنعم إليك ومن أسدى إليك معروفة. إنسان من الناس عمل فيه الجميل، عمل فيه الخير، ما يكونش رد الجميل بأنك تؤذي هذا الإنسان، لا تكن كذلك. قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أحسن إليك فأحسن إليه، جزاء الإحسان الإحسان، أنت عرفت ذلك وحفظته من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، فلا تكن مؤذيا لخلق الله سبحانه. من أسدى إليك جميلا عامله على هذا الجميل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الذي يعتاد الناس يكرموه ويعملوا له جمايل يروح يعمل فيهم أذى من ورائهم أو يؤذيهم أمامهم أو يتطاول عليهم أو يقول أنت ما اديتنيش حاجة، إيه اللي أنت أعطيته لي، أو المرأة تقول لزوجها وقد أعطاها دهرا كثيرا من أشياء جميلة وفجأة غضب منها تقول: ما أعطيتني خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. الإنسان الذي يكفر نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى حري بأن يكون من أهل النار يوم القيامة، لأنه فيه طبيعة العبيد الذين يتكبرون على مولاه. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يبقى الإنسان اللي ترى أنه جاحد لنعم الناس عليه، ناكر للجميل، يؤذي من يحسن إليه، يعرف أن هذا لا يشكر الله. حتى ولو جلس أمامه الحمد لله الحمد لله الشكر لله الشكر لله، ما تصدقش هذا الشيء. لو كان يشكر الله عز وجل حقيقة ما أذى خلقا من خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما أذى من أحسن إليه في يوم من الأيام. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر، التحدث يعني من شكر النعمة: الحمد لله، ربنا أغناني، ربنا أنعم علي بنعمة العلم، ربنا أنعم علي بنعمة القرآن، ربنا أنعم علي بنعم كذا وكذا، كم من نعم عظيمة لله عز وجل عليه. فيتحدث الإنسان بذكر نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه شاكرا لنعمته. تركها، ترك التحدث بنعمة الله عز وجل كفر للنعمة، إساءة مع الخالق. ربنا يعطيه، ربنا ما ادانيش حالة، ربنا حرمني، ما عنديش حالة، فهنا ينكر نعمة الله، فهذا من كفر النعمة. والجماعة رحمة والفرقة عذاب. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.